يا مصطفى القاضي تعبان قوي. حد يا جماعه في اي امتحانات قريب عندكم؟ ايه؟ شهر كلكم شهر خمسة عندكم امتحانات؟ انا بفكر عشان بس نراجع حاجات كده. اه بس من الاول احنا طب نراجع ثانية؟ يا ريت. يبقى خليها السبت الجاي هرنيا. وهتفيدنا قوي الهرنيا لان هكون دخلت على الانتستين. فدي هتفيدنا كويس. طيب في اسئله في الدرس اللي فات يا جماعه؟ اتفضل. يس. مصطفى بيسأل على الديفينيشن بتاع الابسولوت كونستيبيشن. ابسولوت كونستيبيشن بنقول عليها ايه؟ هو عباره عن no passage of stools and gases in spite of the desire or in spite of the coil. ده الديفينيشن بتاعه. مصطفى بيسأل طب في الباراليتيك ايليس ما عنده ابسولوت كونستيبيشن ومع الباراليتيك ايليس نو كوليكس ونو ديزاير ده باراليسيس شلل. سؤال جميل جدا جدا. فاحنا دايما بنقول ايه؟ يا ريت تركز بقى يا جدعان تركز. دايما انا عندي جمله بقول ما فيش حاجه اسمها ابسولوت رول في الميديسين. يعني كل شيء له اكسبشن. فهذا الديفينيشن صح ما عدا في الباراليتيك ايليس اللي بقول no passage of stools, no passage of gases with dead silent abdomen. يبقى هنا ايه؟ في اللحظة دي no passage of stools and gases وتحط السماعة لا صوت تماما. وده الاكسبشن الوحيد على هذا الديفينيشن. برافو انك انت لاحظت الملاحظة دي. ايه تاني؟ الكترويت امبالانس اول حاجه الفوميتنج، ثاني حاجه الديهايدريشن، ثالث حاجه نو ابزوربشن. فانت عندك ثلاث اسباب للكترويت امبالانس. لان لما نيجي نبص نلاقي علاقه الاستومك والجدن بالنسبه للفرايت البريتونيوم بنلاقيه ان هو فيري نير او بمعنى ادق the perforation is toward the greater sac. يعني مجرد ما بيتفرقع خلاص بقى للبرايتال بريتونيوم. قربه من هذا البرايتال بريتونيوم بيدي الماكسيموم اريتيشن لهذا البرايتال بريتونيوم. عكس اي حاجه ثانيه عقبال ما يوصل بياخد وقت. تمام؟ طيب احنا كنا خلصنا الجنراليز سيبتيك بريتونايتس. وقفنا عند اللوكالايز وانا بمليكوا هذا الدرس صح؟ هنكمل النهارده اللوكالايزد بيريتونايتس. لوكالايزد بيريتونايتس نكتب مع بعض. واللوكالايزد بيريتونايتس هنقول بين قوسين اللي هو دي بيريتونيال ابس. هنطلق عليه اللوكالايز بيريتونايتس هو ابسس. It is some sort of peritoneal abscess. أولا factors favoring localization. A anatomical. B pathological. Anatomical زي ايه؟ يبان النهارده مثلا الموضوع هنقول واحد ان البيريتونيال كافيتي از divided into spaces. مش one space, spaces. نمرة اتنين الجريتر اومنتم اللي هو بين قوسين بوليس مان اوف ذا اب ذا بوليس مان اوف ذا اب. فاكرين لما قلت لكم الحته بتاعت كل ما نفتح نلاقي اومنتم في وشنا في موضوع الابنديكولار ماس؟ اكتبوها هنا برضه، اكتبوا كده. The greater momentum does not move but it is، وكلمة does not not تحتيها سطرين، but is pushed towards the inflamed process, is pushed toward the inflamed process. That is to say, present, it is present passively, passive, salvian or active movement. It is present passively. By the peristalsis and the abdominal movement of the healthy site of the healthy site يا دكتور فتحي صباح الخير، ازاي يا باشا؟ الحمد لله تمام. انا عرفت. ممكن تخليها بكره لو عايز. اوي اوي اوي أو بعد العياده، بعد العياده عندي الساعه 4. خلاص كويس انا ماشي. انا بخلص، انا بخلص هذا الساعه 3. طيب خلاص ماشي، اوكي يا باشا. طيب سلام عليكم، مع السلامه. فقلنا هنا ايه؟ of the healthy sites to the relatively silent to the relatively silent inflamed area. ده الاناتوميكال. البي باثولوجيكال وهي الفايبرينس ادهيجنز. Fibrous adhesions. يعني لما يحصل اي انفليند بروسس بتلزق في بعض، سواء الانتستين، سواء انتستين مع بريتونيوم، اومنتم مع انتستين مع بريتونيوم، فبالتالي السكه مش واضحه. يعني الابدومينال كافيتي او بريتونيوم كافيتي مقسمه الى ابدومينال كافيتي وبلبيك كافيتي، والابدومينال كافيتي سوبرا وانفرا، سوبرا هيباتيك وانفرا هيباتيك، والسبرينيك سبيسز قصص موجودة هتبان النهارده لما ناخد الموضوع السبرينيك سبيسز. جريتر اومنتم زي ما قلنا طبيعته ان هو بيتزاق، هو حاجة سايبة فبيتزاق من حاجة بتتحرك إلى حاجة ساكنة. نمرة اتنين لما بيحصل شوية ادهيجن، الادهيجن دي بتلوكالايز ذا انفكشن. تمام؟ لوكالايز بريتونايتس أول نقطة كلمة على الدكتورز فيفرينج اللوكالايزيشن. النقطة الثانية types of localized peritonitis, types of localized peritonitis. واحنا هنقول ان احنا عندنا 3 sites of peritoneal abscess. هناخد السايت الاول اللي هو الساب فرينيك او ساب ديافراجماتيك. بعد كده الإلياك أبسس، وبعد كده البلفيك أبسس. سابريك سبيسز بسرعة كده، إيه هو السابريك سبيسز؟ نرجع النهاردة نقراها من كتاب الأناتومي، هي مكتوبة هنا ومكتوبة في الأناتومي، بس اتفقنا إن الحتة الشابتر ده هندبسه لأنه مكتوب بتفصيل أكبر من مستواه. وهنذاكر السابرينيك سبيس من الاناتومي. ايه هو السابرينيك سبيس؟ عندنا الليفر بتيجي في النص، تقسم السابرينيك سبيس الى above the liver وبلو the liver، بيبقى عندك انت سبيس فوق وسبيس تحت. بيجي بعد كده الفالسي فورم ليجمنت، تقسمها الى right والى left. right to the falsi form و left to the falsi form. عندي سبيس قدام الليفر وسبيس ورا الليفر، اللي قدام الليفر وسبيس ورا الليفر، يبقى في رايت انتيريور رايت بوستيريور. وعندي سبيس on the left side قدام الليفر وسبيس ورا الليفر، قدام الليفر وياخد فوق وورا الليفر، يبقى عندي left anterior وليفت posterior. خلاص يبقى كده في فور سبيسز، والفور سبيسز انترا بيريتونيال، وفي on each side space اكسترا بيريتونيال. سبيس اكسترا بيريتونيال اللي هو ايه؟ On the right side اللي هو الترينجولر ليجمنت اوف ذا ليفر. يعني انا اعتبر ان ليفر زي كده، وتعالى هنا جيت دي من قدام ومن ورا بيريتونيوم، ويطلعوا دول لفوق اللي هم شايلين الليفر. فدي اللي بنبص عليها كده، او عليها دي بير اريا اوف ذا ليفر. يعني لو انا تخيلت شكل الليفر كده، فهنا في بيريتونيوم وهنا في بيريتونيوم، ده اللي بسميها الترينجولر ليجمنت. This is the bare area of the liver. This is an extra peritoneal space. ما هو بص، في كوروناري وكوروناري يعملوا ترينجولر. ليه؟ دي ليجمنت ودي ليجمنت. لما تيجي تبص عليها تلاقي، انا هبص على الليفر من فوق، يعني انا اتخيل واحد اهو واقف اهو، انا ببص من البلكونه، ده راسه جسمه ورجليه، ورحت ايه؟ قطعه كده. فلاقي الليفر ده الرايت ده الليفت، فلاقي الليفر اهو. رايت لوب قد كده، ليفت لوب شريحه رفيعه جدا. من قدام في بيريتونيوم يعمل كورونري يقلب على الانتيريور بارايتال بيريتونيوم. تخيل المنظر، متخيلها؟ فيبقى عندي هنا من فوق كده عامله كده. ففي عندنا anterior coronary posterior coronary دي البريريا موجوده في الرايت سايد. طب ليه لا الليفت سايد؟ بالرغم هناك coronary وcoronary، بس عشان رفيعه في جنب بعض قوي، فسمي الترينجولر ليجمنت اون ذا رايت سايد. تمام؟ يبقى ايه تاني؟ ادي بمنتهى البساطه الساق ما تحت الدافراجم هو السابرينج سبيس، حطيت الليفر رايت وليفت، جبت الفالسي فورم قسمتها، بقى عندك رايت انتيريور ورايت بوستيريور، ليفت انتيريور ليفت بوستيريور، وفي رايت اكسترا بيريتونيال اللي هي البري اريا اوف ذا ليفر، وفي ليفت اكسترا بيريتونيال سبيس صغير جدا فوق الليفت سوبرا رينال، حته كده صغيره قوي في الليفت السوبرانيال. هي انا بتلكك عشان اقول لك ان في ليفت اكسترا بيرتونيال موجوده فوق السوبرانيال. عشان اخليهم ايه؟ 6 سبيس. 4 انترابيريتونيال و2 اكسترا بيريتونيال. خلاص؟ تعالوا نحفظها مع بعض. رايت انتيريور. رايت انتيريور. يبقى هنلاقي الليفر ورا والبارايتال بيريتونيال قدام. صح؟ وان ذا ليفت سايد فارسيفال. وان ذا رايت سايد اخش على الليفت، يعني تحط ايدك كده وزحلق ايدك فوق الليفر دخلت على سوري على الرايت بوستيريور. سهله؟ فوق الدايفراج وتحت مفتوح. مظبوط؟ رايت بوستيريور اهي. انا حاطط انا كده فاتح البط وحاطط ايدي ورا الليفر. انا انت مش حاطط ايدك دلوقتي على الكدني؟ اقول لك اه. يبقى اسمه هيباتورينال باوتش. او ذا مورسون باوتش. اللي هو ذا موست ديبندنت باوتش وذا بيشي از لاينج سوباين. تعالى هنا بقى كده على الليفت. ليفت انتيريور. قدامك البيردونيوم وراك الليفر. يمينك بوليسيفور وشمالك سبلين. تحت مفتوحه وفيها الدايفراج. مظبوط؟ سهله؟ ليفت بوستيريور اهي. حطيت ايدي اهي اهي فين؟ احطها تحت تحت الليفت لو الله ده انت كده دخلت على الليسر ساك. ده الليسر ساك يعني لو جيت اخدت الكورونال سكشن سوري ساجيتال سكشن هلاقي عندي ادي الليفر اهي في الشمال انا فاتح كده دلوقتي فاتح كده بصيت عليه من هنا ادي الليفر اهي وادي الاستومك اهي وادي هنا الكورونري ليجامنت او السسبنسوري ليجامنت وهنا الدايفراجم ودي الليسر الليسر كومنتم وده الاستومك مش كده؟ وبعدين راجع كده جريتر كومنتم على ترانسفيرس كولون على الميزو كولون على البنكرياس فلما اجي اقول لك انتيريور ليفت اهو بريتونيوم ليفر دافراج نازل شمال سبلين ورا اهو الليسر يعني حتى لو جيت قلت لك ما هو الباوندرز اوف ذا سرسان هتقول لي ليفر ستومك جريتر رومانتا ترانسفيرس كولون ميسو كولون بانكرياس بسرعة وغدا فاكر صح؟ مظبوط؟ وبين الجريتر ساك والليسر ساك صبع ده هيخش في حاجه اسمها ايه؟ نافا وينسلو فورمن اوف وينسلو ابي فلويد قلنا قبل كده كلمه ابي فلويد معناها مومنتوم لما قلت لك جاسترو ابيبلويك جاسترو يعني ستومك ابيبلويك يعني مومنتوم مفهوم؟ واضح يا جماعه؟ يعني لو دخلت صبعك هنا وقفشت ده يبقى انت ماسك حاجه اسمها ايه؟ فري ايدج اوف ذا ليسر مومنتوم في الفري ايدج ده في كام ايه؟ فاكرين كان في ايه؟ 3 ستراك كومون بار داكت او هيباتيك داكت جنبيه على طول هيباتيك ارتري وراهم البورتال فين وراهم البورتال فين مفهوم ما تحفظش افهم بس ادي هو السابفرينيك سبيس اللي احنا بنسميه بيت جحر بعد ما خدنا الاناتومي الثلاثه لوكالايز بيريتونايتس ايه الكوزس؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ جنرال ولوكال؟ ايه الانفستيجيشن؟ ايه التريتمنت؟ الكوزس واحد ريزيدجولي from generalized septic peritonitis يعني انت لما فتحت ما حطيتش الدرينز في حتت مظبوطه وبالتالي حصل لوكاليزيشن يبقى انا برد على سؤال واحد هيقول ايه؟ الدريز اللي حاططها المره اللي فاتت. واحده هنا ليه موست ديبندنت باوتش، هنا ليه موست ديبندنت باوتش وان ذا بيشي از سيتنج، واحده نير ذا اورجان خوفا من الليكج، وعلى سبق دريس خوفا من الويند انفكشن. طب بتحطهم ليه بقى في الهيباتورينا والبلبيك موست ديبندنت؟ ليه؟ تو بريفنت ذا ريزيدوال ابسس، تو بريفنت ان يحصل لوكالايزد ابسس، عشان ما دام دول اوضح حاجه ممكن اكسوديشن يتراكم عندها، فانا بحط لها درين باي دير افكت اوف جرافيتي او كابيلاريتي اسحبهم لبره. او نمره اثنين ليكج اور رابتشر اوف مير باي اورجن. ودي امثل عند السبرينج اقول لك مثلا سب هيباتيك ابندسايتس او بيبتيك كانسر، خد مثالين اهو اشهر حاجتين يعملوا سبرينج ابس. الياك، ادي الياك اهو، رايت ولفت، الف رايت ولفت، رايت يبقى ابندسايتس. دايما هقول لك الابندسايتس دايما وهنا مش في سيكم ليك من كانسر سيكم، وهنا مش برضه في الستات عندهم الاوفريز وعندهم التيوب يبقى سارفنجايتس او اوفريان ابسس. اون ذا ليفت سايد مين الليفت ابندسايتس؟ اكسلنت. جيوب القولون، جيوب القولون دايفرتيكولايتس كولاي، ده احنا داخلين عليه دايفرتيكولايتس كولاي او اوفري او السالبنجايتس. بيلفيك تحت بيلفيك ابندسايتس، بقى اخترت لك هنا سب هيباتيك ابندكس، اخترنا هنا الابندكس مكانه التقليدي، اخترنا هنا البيلفيك ابندسايتس او سالبنجايتس او اوفريان ابسس. ده البيلفيك. كلينيكال بيكتشر جنرال ولوكال، جنرال مانيفستيشن اوف اكيوت انفلاميشن، كونستيبيشن، فيفر، انوركسيا، نوزيا. لوكال بين زائد ماس زائد البلدك البي ار، وطبعا الماس ديت هوت ريد فيكست المانيفستيشن اوف ان انفليمد ماس. البين از ثروبينج بين. انا بألف يعني، انا حاسس ان انا ايه حاجات عارفها مكتوبه، لا مش مكتوبه او مكتوب بطريقه ثانيه بس انا عرفتها صح. انا بحكيه على انفلاماتوري ماس. يا سيدي استعير موضوع الابنديكولار ماس، كل اللي هزوده هنا في البي ار في الفيلميك عند السبرينيك. انا احب كده ابروز جمله مشهوره قوي، واحد اسمه برنارد قال بس سم وير بس نو وير بس اندر دارفراك. ايه الجملة دي؟ انت عارف لما تيجي مثلا ايه تقول واحد حرامي محترف، تقول له هو حرامي، هو حرام حرام بس كده لازم خليه دليل واحد بس هو حرام. طب انا لو جبت قلت لك سي مثلا سمون، وكلنا مرينا مثلا بسخونه فارنجايتس جامده ولا لارنجايتس جامده او ساينوسايتس جامده، فانت شايف شكل ايه؟ شكل واحد سخن، نار، صداع، كونستيبيتنج، عايز انام، انوركس، بتاكل لقمه مش طايق حاجه، صح؟ ده اوصف حاجه بتحصل لنا. طب مالك؟ زوري هنا مش قادر ابلع فارنجايتس. طب وريني زورك. ده ايه ده؟ ده احمر خالص او تونسيلايتس. ده ايه دي؟ تقدر جدا ومداخيل مسدوده، ده ساينوسايتس. يا اذا مع كل سيبتك فوكس في مانيفيشن اوف ذا لوكال، تيجي بقى واحد سخن انوركسي كونستيبيتي فيبرج، فيبرج عايز ينام تعبان. طب تشتكي من ايه؟ مالك؟ في ايه؟ تدور شمال يمين مفيش. وروني السماعه. كويس. هعلل البول. الله كويس، البول كويس. في فاس هذا سيبتيك فوكس، فاس سموير في حته ما بس انا مش عارف هي فين. نو وير ايلس مش لاقيها. ده المكان الخفي سفرينج ابسس. يو اندرستاند؟ انا عاشرت فتره ما كانش في الترا ساوند. يعني الترا ساوند دخل مصر 78 وانا دايما بكررها ان براود ان انا اول بحث عن الترا ساوند عملته انا، ونشر سنه 80 في الجورنال اوف قصر العيني، وكان جهاز اوضه بحالها. واللي بيعمل الالترا ساوند دلوقتي ده كان البايونير برضه. انا ما كنتش الترا سونوجرافيست، انا كنت الجراح اللي بجيب الحالات اللي بشتغلها مع واحد الترا سونوجرافيست. هو اشهر واحد موجود في مصر دلوقتي. يعني هو قبل كده يعني ده عشان هيز بايونير في حاجه، قعد له 10 سنين تقريبا شغل لوحده. هيز مالتي ملياردير، ربنا يزيده بكفاءته. فانا بوريكي فتره يا دوبك يطلع صاين بنبقى فرحانين بيه قوي. زي التكنولوجيا ما بتتقدم كل شيء بيتقدم. بعديها بسنه اللي دخل السي تي سكان مصر، كان الفيرست جينيريشن اوف سي تي سكان، كنا نعمل سي تي سكان نقول لعيب اكتم نفسك عشان الصوره ما تطلعش مهزوزه ويقدروا يشوفوها. خلي بالك تكنولوجي تكنولوجي. عصرت انا التكنولوجي والفتره دي. فتره السبرينيك ابسس ده تلاقي العيان سخ، عملت مثلا كوليسيستكتومي حصل شويه ليك وبقى سبرينيك، ويقعد العيان عندك شهر تروح ويجي الجهاز يروح والجهاز يجي وهو قاعد سخن ومهريه وانتي بياضك. اعمل يا ابني اكسبلوريشن. بحكي لك قصص احنا عشناها. اعمل اكسبلوريشن، يعمل اكسبلوريشن. عايز تدوري على على على ابره في كوم قش. والاستاذ يفتح ويحط درين مش لاقيين باس. يا جماعه البطن لما بتتفتح، عارف علبه السردين؟ انت مش متخيل البطن دي تتفتح. مش كده مره فاتت لما مليتكم هاردو اكسبلور، تعرف عروض ده هيمشي ازاي اي سكه؟ مش هفتح الاقي كل حاجه واضحه. عشان كده الجمله دي اتقالت. طبعا دلوقتي الموضوع ده بقاش سهل، بقى سهل. سي تي، ام ار اي، حتى الالترا ساوند، وبالمره اعمل له اسبيريشن. مش كده هتبقى تريتمنت. ده سهل. بس هتلاقي كل الاساتذه اللي في سني او اكبر شويه او اصغر شويه ما زال موجوده السفرينيك ابسس في دماغه، البعبع اللي هو ممكن تفتح ما تلاقوش. عشان كده الجمله دي مشهوره جدا. ملهاش دلوقتي اهميه، لكن ما زالت جيلنا هيبقى عنده هذه الاهميه. باس سموير، باس سموير، باس اندر. يبقى كل شيء بيبريزنت ببين بماس زائد حاجه. ماس دي عملتها ازاي؟ بالبي ار. دوت عرفته ازاي؟ باللي انا مش عارفه اللي هو الباس سموير. هنضيف بعد كده حاجه على السبرينيك ابسس، زود لو بلس اور ماينس. ممكن يعمل ايه؟ فلورال افيوجن. بلورال افيوجن بين قوسين سيمباثيتك افيوجن. سيمباثيتك افيوجن، واكتب على كلمة سيمباثيتك تعاطف. دي كلمة انجليزية سيمباثي، لأن مش عرفتها كوز. مش عرفتها كوز. يعني يا ابني الليمفاتكس طالعه من تحت لفوق رايحه للسيسترنا كايلاي الثوراسيك ضغط، وتنط هنا على الايجانت. طب انت عامله باس هنا يعمل افيوجن فوق ليه؟ لان هتسمعوا ناس يقول لك ايه يا ابني ده الليمفاتك اوبستراكشن. يا ابني ايه ازاي الليمفاتك اوبستراكشن؟ لما سابرينيك ابسس وهيحصل لينجوانجايتس والليمفاتيك هتتسد ينشع تحت مش ينشع فوق. عشان لما الكتاب قال سيمباثيتيك افيوجن بمعنى انه مش عارف له سبب وسميتها تعاطف. تعاطف من البلور كافيتي مع اللي تحت. كان في راي في البطن قول نسمع كولابس. لا مثلا واحد عنده اوسايتس يمكن معاه راي بلور افيوجن يقول ان 80% من الانفيوليشن بيكون عنده زي ديتكت او كوميونيكيشن تبقى بين الرايت لانج وال. برافو عليك. ده اسمه سبيس اوف بوغدالك. بوغدالك ده عبارة عن سبيسز موصلة بين ال ال ال بريتونيال كافيتي والبيكو كافيتي. ده صح وده موجود وده من هنا ممكن يحصل حاجة اسمها ده براجماتيك هيرنيا. حلو جدا. فده ممكن يكون تفسير في البطنة محترم جدا للأسايتس وبلاي كوريفيوشن. لكن لما أقول لك ده أكسس لو كان هذا هيمشي كنت أقول لك ألاقي هنا إمبيما سوراسس. لا احنا بنلاقي الكورة بيفلوش. يعني ده سهل. الحاجة التانية سابرينيك أبسس. أبسس معها فايبرينس أدهيجن ما تقوليش الاسبيس ده حتى لو ما كنت في زيس بوبوليشن هيبقى السكة سالكة. مش كده أسايتس احترمها لكن هنا دي لا ده فلويدز وده فلويدز. خلاص؟ هأضيف هنا عند مين؟ عند البلبيك. التينيزمس. هضيف مين؟ التينيزمس والبسيوليا. تينيزمس والبسيوليا. تينيزمس والبسيوليا. أديكوا قصة. قصة. أنت لازم تاخد قصص عشان تحفظها. زي مثلا انت جاي واحد عملت له ابندسكتومي. عملت له ابندسكتومي ريسيجوال بس كان سو انفليمد قوي وانا كنت لسه صغير فبدا يحصل شويه ليك مكان السيكم مكان ما شربت الزيت. بمر على العيان ما يبقى لي ده سخن. قلت له ما هو متوقع سخونيه اول يوم اوبراتيف تروما من الانيسيزيا من الفلويدز انا بتوقع هذا من الجيوب يعني توقع اول يوم سخونه. تاني يوم قال لي عيان برضه سخن متوقع تاني يوم من شويه كده هيماتوما شويه فلويد الفلويدز بايروجينيك ريكشن متوقع هذا. تالت يوم سخن. طول النهار اسود. دخلنا في تالت يوم ده يا اما يكون الجرح يا اما يكون من النومه وفي العمليه عريان وخرج ودكيف جاله شيست انفكشن يا اما جاله يورين تراكت انفكشن يا اما لو كان لداه ولداه ولداه فكرت في الدي بي تي ان اكسبلين فيبر انتي كارديا ان اكسبلين يعني مش لاقي له سبب. تمام. بس على فكره بيه ده طول الليل تعنيه مستمره. اه ايه تعنيه؟ طب ليه تعنيه؟ تقصد يعني اكل حاجه بقى له ثلاثه ما بياكلش حاجه. طب ادوني جوانتي عملت البي ار وعملت البي ار لقيت البوجي سوالين فري تندر وانا بعمل بي ار. فهمناها؟ يعني شوف هنا الفيفر اللي بتتكون من اليوم الاول الثاني ما زال فيفرج وبعدين معدي نيسمس معاه حرام في البول بس البول نظيف سترايل ما فيهوش مصل. عملت البي ار لقيت التندر موجوده عند الريكتو جوزايكال بونش. تمام؟ انفستيجيشن طوله ايه؟ قول ايه؟ انفستيجيشن تقول ايه وخلي المبتهج كده من جواه معجب بيك؟ ها؟ برافو عليك. صح لوكوسايتوس. يبقى انت بتقول لنا واحد لوكو اي يا جماعه فيفر اول حاجه تعمل لها سي بي سي الاقي لوكوسايتوسس. اثنين الالتراسونوجرافي او سي تي سكان ده اللوكاليزيشن. الالتراسونوجرافي او سي تي سكان تريتمنت نقول ايه بقى في تريتمنت؟ جنرال ولوكال اوبزرفيشن. واحنا قلنا اي ايتس اي انفلاميشن هو لايك اوكسنر بالظبط زي اوكسلر بالظبط. اكتب نفس حكم يا جماعه هي واحده منهم هي ايه ايه ايه يا كابس اكتب بس ما تكتبش اوكسلر لان اوكسلر شيرن ده مخصوص بتاع مين ده مخصوص للابنديكولار ماس هو اللي كتبناه تحت اوكسلر شيرن هنكتبه بس من غير الاسم وبعدين لوكاليزيشن يبقى نعمل اكسترا بيرتونيال دريننج جنرال ولوكال اوبزرفيشن خلاص ده ابسس ما قبل الابسس هينفع بعد الابسس اكسترا بيريتونيال درينج اكسترا بيريتونيال درينج هنقول هنا في السفرينج ابسس ممكن يبقى الاكسترا بيريتونيال عن طريق اسبيريشن جايد باي الترا ساوند اوف سيتي سكان الالياك باي لا انت انت الابسس ليه بيتجمع تاني كافيتي اندر تنشن فاللي بتسحبه اقل من الاكسوديشن لكن ده سبيسز وبعدين هتعتمد انه سبيس انت بتسحب شويه الباص بيبتدي كله يلزق اتس نوت كلوز سبيس زي ابسس الاليك هنعمل اكسترا درينج باي مارسوبلايزيشن يعني مارسوبلايزيشن يعني خيط البريتونيوم حول الابسس في اعلى هنا باي اسبيريشن خلوا نو مور اكسبلوريشن خلاص هنا البلفيك عن طريق اللي هو كولبوتومي او بروكتوتومي يعني التفسيريه تكتمل كالاتي نايف يقول لي يا بيه العيان ده طلعت ليه مسخ وعنده تينيزمس هات الجوانتي بي ار ده مالها كده ايه البوجي سوالينج ده والعيان كده مدروشه مدروخ كده اروح فعوا هو في السرير فعوا هو بسيطه واحده وانتهينا يبقى فعلت له خراج عملت له دريدج اكسترا بيريتونيال ادي البلادر لو دي في ميل وحصل اللوكاليزيشن هنا ده رابر دي بوستيريور كولبوتوم او انتيريور بروكتوتومي ميل او فيميل تمام يبقى احنا لخصنا الموضوع ده لان ممكن سنه مشين حصل ونزل سؤال زي ده مش ما قالش اللوكاليزد بيرتورايتس نزل سؤال بلفيك او نزل سؤال ايليك او سفرينيك ممكن اجيب لك سؤال مثلا حتى في الاورال كومنت كيس اقول لك واحد او واحده بريزنتنج ويز كوليسيستايتس عملت لها كوليسيستكتومي فيو دايز افتر ذا اوبريشن ذا بيشنت ديفلوبس ا فيفر انوركسيا كونستيبيشن ماليز اكزاميشن اوف ذا سليدر نورمال مش محدش يقول لي مش لازم تكون جونست عورت حاجه تمام في عندها ديسيا ولقيت ان هنا في لو انتري في البيز اوف ذا رايت لانج نو اير انتري لقينا في ستوني دارس ريزي فور ذا اكزيلا فداك البيكتشر ابسط في الليكابسس كويس هاو تو بروسيد عملنا الانفستيجيشن عملنا الاسبيريشن تمام اجيبها لك على هيئه حاله وممكن اصعبها عليك اقول لك العيانه ديت وهتعمل لها ايه او شخص ايه اقول له شخص انها مصفرني كابس نفس القصه دي بيش بريزنتنج باي بين اراوند ذا امبيليكس فيو اورز ليتر شيفت ذا رايت اليك بصة ذا بيشنت افتر تو اور ثري دايز داز نوت ريسيف اني تريتمنت بريزنتنج ويز ا ماس فيرم ماس تندر ماس هوت اند ريد يور دايجنوزيس ابنديكولار ماس تمام الناحيه الثانيه ان اولد ميل بريزنتنج ويز هيستوري اوف كونستيبيشن فور ييرز اند ييرز طبعا انت مش هتفهمها ليه لان احنا لسه ما خدناش دبل كلاس كولاي اون ذا ليفت سايد وديفلوب ذا اماس يبقى ايليك ابسس واحد عمل له عمليه ابندسكتومي زي ما قلت لك ديفلوب ذا تينيسماس فيفر انوركسيا فيو دايز افتر ذا اوبريشن في ار واروح اعمل له ايه الدرينج تمام اكتر هي الاكسس دي بقى فيها يعني بين احنا ممكن نحسه بالبي او صح؟ فممكن احس في فلكتويشن يعني ممكن مش بتروش فلكتويشن بقى عشان فلكتويشن هنقفلها على الساين بتاعتها. اخي يقولي بوجي سوالي بوجي لو بس كلمة بوجي يعني زي البالونة الملاها مية إذا بوجي سوالي هذا اللفظ اللي بيستخدمه كتير قوي. ما زلنا ببليغوا حاجات بمعنى الله بلخص اللي موجود اللي أنا مش عايز أشطبه وهو على فكرة الحاجات اللي مش عايز أشطبه اللي مش عايز أنا مش أشطب حاجة هلخصها تمام. فهناخد برضه موضوع اسمه acute لا قبل ما زلتلك ده لسه هنعمل موضوع اسمه TB peritonitis. TB peritonitis TB peritonitis etiology ده تبع نعم ده ولا تبع peritonitis امشي معايا وانت جاوب على سؤالي. في دي بيرجوك الاتيولوجي ده هنقول ان هو اليو سيكال تي بي يعني سيجنري فروم اليو سيكال تي بي اور فروم تيمس ميزنتريكا وساعدة وليه هم دول الثلاثي النكت اليو سيكال تي بي اهو اليو سيكال تي بي وبرضو يعني هبقى لخصها واحد شرب انجشن اوف انفكتد ميلك بعد زمان دي التيمي بس اللايف بيرس الاورا الكافيتي راحت للتونسلز راحت للابر ديب سيرفايكل وخلاها بعد اجوان برايمري تي بي ليمفادايتس. ممكن اللبن يروح نازل ويجي عند حته ستاجننت الا وهي الاليوسيكال فالف ويبقى ستاجننت هنا افكت الليمفويد تيشو ويافكت الليمفويد تيشو في السيكم ويعمل حاجه اسمها اليوسيكال تي بي وممكن يافكت الميزنتريك لينفلود وهنسميها تيمس ميزنتريك. يعني ايه تيمس؟ كلمة لاتينية معناها دوستينج ديزيز ويستينج ديزيز تيمس دورسالس تيمس ميزنتريك دوستينج ديزيز الذي يصيب الليمفلود الموجودة في الميزنتري. وممكن من ده او من ده يعمل لي ايه؟ تي بي بيريتونايتس تي بي بيريتونايتس pathology and types. واحد ascites الكومونست طيب اثنين affect the children colored exudate with multiple tubercles scattered all over the peritoneum. Greater omentum rolled upwards taking the shape of a sausage. Taking the shape of a sausage. taking the shape of a sausage. برم كده برم كده برم كده عامل like a sausage. Where the convexity is towards the ambiguous. وخط على تحتيها سطر. Where the convexity is toward the ambiguous. وتحتيها سطر. اكتب على جنب كده ملحوظة. لان يوم ما هفتح موضوع ده جاي وجالي في الفورم اقول لك ايه بقى؟ ده في بي بيرنج لاينز. اقول لك ايه بقى السوسج ده السجق؟ دي مرت عليا في المقرر. اقول لك مرت علينا في المقرر او هتمر لسه في المقرر موضوع اسمه اليوسيكال انتسسبشن. اليم راح داخل جوه السيكم وقلبه زي الشراب. فبقى عامل كده. وإلى عمل إيه؟ السكر زقه قلب هو كده أكن السيكر أكن سور الكون ده كله عامل زي إيه؟ زي شراب دخلت أنت إيدك ومسكت قفشت الإيبكس وقعدت تشد تشد تشد تشد تشد فهيجي بقى ده كل شوية أنت بتشد بتشد بتشد هيجي له وقت من الأوقات يبقى هنا يبقى دايما الكون كاميتي is toward the umbilicus عشان الكولون افريته دخلت ايدي كده جوه ورحت ماسك وقال فهيفضل الاليم يخش يخش يخش يخش يخش يخش فدائما هتلاقي هنا بقى الكون كاميتي toward the umbilicus يعني حتى لو وصل هنا عند الترانسفيرس كولون هيبقى الكون كاميتي is toward the umbilicus اتفهم دي؟ في المقرر كلمة sausage shaped mass abdominal sausage shaped mass مرتين في المقرر مرة مع الـ TB ومرة مع الـ Illusical عند sausage يقول لك ايه الفرق بين دي وبين دي؟ واحدة الرونت لان المية هتزيد عند الباراكوليك جاتر فهتزقها كده في حين ديت الاليوسيكال انتسسبشن ذا كون كافيتي از فور ذا امبليكس وضحت ده الكومن تايب اذر لير تايبس احنا ما زلنا بنتكلم في الباثولوجي والتايبس بتاع التي بي بيرنجلاينز اثنين ادهيزف تايب ادي لوب ولوب لازقوا مع بعض يعني ثلاثة insist طيب سي مسك كده وبقى هنا ايه insist طيب أربعة fistulous طيب عملت fistulous خلاص انتست المومنتوم انتست الوينتست انتست مع الفرايدة البريتونية مع التوبركلز فحصل ادهيزم انتستان ابصاش كلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر ثلاثي انك تي بي اليوسيكال تي بي اليوسيكال فيها تي بي باي دايريا نسميها دي ساعات السيرجيكال دايريا سيرجيكال زي ما كنتوا في البطن لوك ايه في حاجه اسمها سيرجيكال هايبرتنشن بمعنى السيرجيكال كوركتبل هايبرتنشن مش كده؟ خدت حاجه اسمها كده؟ او السيجندري هايبرتنشن مش خدت حاجه اسمها كده؟ زي ايه وكونز والى اخره هنا برضه هنقول ايه السيرجيكال دايريا يعني ندي ادويه زي ما تدي ادويه طول ما انت ما عالجتش السبب عنده دايريا فهنقول ايه؟ بيشن بريزنتنج ويز دايريا اثنين اثنين دوي ابدومن دوي تحتيها سطرين بين قوسين كمان بين قوسين عشان اذكرك بلس اور ماينس كونجينيتال هايبروسين فاكرين كونجينيتال هايبروسين كنت كنت منبه يا جماعه اللي عنده كونجيه ده لوسيد ده دونت فورجيت تو اكزامين ذا ابدومن. ولو قال لك ليه قول له بيكوز السكروتوم از برضه ابدومن، ده الاجابه البدائيه يعني القانون. ولكن قلنا ان ممكن عيب عنده تي بي بريتورايتس تشيلدرن، فلو تصادف ان البروسيس اوف جينيس ما قفلش الام ما لاحظتش خصوصا التي بي ده ديزيز المفروض اوف لو سوشيال ايكونوميك ستاتس، زائد عندها 12 عيل مال نيوتريشن باد سانيتيشن كل اللي هم غير نار على الواد لقيت بتاع قد كده جابته لك. Don't forget to examine the abdomen could be a تي بي بريتورايتس. تمام؟ يبقى دوري ابدومن بين قوسين عشان افكرك قلت لك ايه كونجنتال كلاس اوف مانس كونجنتال هايدروسيل. ثلاثة الساسج شيبت الساسج شيبت اومنتم وير ذا كونفكستي توورد ذا امبليكس. نمرة أربعة the patient may present with adhesive in the sternal obstruction acute in the sternal obstruction or may present with a fistula. طب وفين التي بي توكسينيا؟ انجكتد توكسينيا ده جايبه عن طريق اللبن شرب لبن زيه زي اللي زيه زي برايم تي بي ليمفا دايس ولا بغبغان. كل ما اشوف تي بي اقول سيجنري تي بي سوري اقول ده تي بي توكسينيا. دي بيدو كسيبة بس بالسجنري لما يكون جاي على طريق بلط مش على طريق الليمفاتيك. دي حاجة تانية بقى دي ريل لو كان دي بي بيريتونايتس جت على طريق بلط بس انا بديك الكومرست هو الا مش هلخص هو هسيب الموضوع عادي. لا انا عايز ايه ذا كومرست ار ذا كومرست تريتمنت. هنقول ايه كونسرفاتيف لان التي بي ده موضوع بطنه احنا عمالين نستلف منه كل شويه كده موضوع كل ما يمر علينا. لكن ما عنديش انا موضوع اسمه تي بي عندكم كلهم مش شاسم راسه تي بي فدايما تذكر ده بطنه. دايبيتيك هايجينيك ثيرابيوتيك التي بي بيتعالج بالترايات ده دايت ريتش ان كالسيوم وفيتامين دي هايجينيك طول ما قاعد جوه الجحر مش هينفع لازم يطلع. كان زمان في مصحات للجسم مصحات بتاع التي بي بتاعت الضرر فلازم يكون في هايجينيك. لو ما عنديش المصحات دي دلوقتي او زاد العدد لدرجه ما اقدرش استوعبها يبقى على الاقل نتعرف انه لازم يقعد في الشمس شويه يروح جناين سانيتيشن جود سانيتيشن وبعدين ثيرابيوتيك اللي هو الانتي تيبركلوس تريتمنت اند جود كومبينيشن هو الريفامبيسين مع الايزوثياسين اي يبقى ده ايه؟ بي بقى سيرجيكال السيرجيكال في حالات الادهيزف انتستاينال اوبستراكشن. ممكن اخد انذر انديكيشن الاسايتس هي بس عشان تسرع بدل ما يقعدوا ثلاث سنين يتعالج من الزول ياخد له تسع شهور بس. فهنا برضو الاسايتس ممكن اعمل درينج انا عايز اقول درينج ويزاوت درينز درينج ويزاوت درينز هتفتح بالابارات وبتشيل كل دوت بس هي تحط درين ولا يحصل له مالتيبل فيستولا. فهمناها؟ درينج ويزاوت درين. طب انت ده عايز تسع شهور ده عشان عارف من تي بي مكان الدرينز عامله تراكس زي ما قلنا قبل كده في الاسفايرين. تمام؟ يبقى انا رد على نعم انفستيجيشن هنا هي تي بي اني وير سيدمنتيشن ريتش بركلين تيست الترا ساوند في الموضوع ده. ارد على احمد بقى ده بيقول لي ما اللي بيقول لي التي بي بريتورايتس هل هي لوكالايز ولا جنرالايز؟ لو بصيت هتلاقيها ستيل جنرالايز ولوكالايز. بس ما تتقسمتش هي كده. تحب كده لما يجي واحد ممتحن مثلا سي عندك في الاوبراتيف او في البورد بيقول لك انت حاله بريتورايتس فتحت الابدوم. احنا اول ما فتحنا كان في هواء هرب يبقى ده ايه؟ بيرفريتد بيرتيكالس. وبعدين شفنا شكل الباص لما بنينا شكل باص قلتك ايه؟ باير جرينيتش باص، فيكرن باص، بلاد تينج باص. طب ايه جاي بقى فتح لقيت سترو كولر باص. سترو يعني زي القش، لون القش. لو انا اقحمت هذا سترو كولر باص ارد عليه اقول له ايه؟ ده تي بي بيريتونايتس. طب تعمل ايه؟ ممكن اخد بايوبسي من تشوبركل. انت فتحت ليه بلانتبل ايه تشوبركل سكاتر اول اوفر ذا بيريتونيه، واحده عشان اتاكد 100% هقفل وزاوت ايه؟ برينز. دايما الطالب شطارته في تجميع المواضيع. ما هطلعش مره فاتت ليه؟ لان سكت البيريتونايتس ما هقدرش اقول لك سكت البيريتونايتس تحتيها ايه؟ تي بي. لما خدنا موضوع تي بي وتشيز كرونيك بيريتونايتس، طب ايه رايك باللفظ كرونيك بيريتونايتس؟ يعني يمشي؟ يمشي مش تبيده كرونيك. دروس الفرد اكيوت مميته بالليل جات له الصبحيه ما اشتغلناهاش هيموت من توكسينيا وفلو دكتورات امبارس الى اخره. حتى قلت لك الدبيب مش جاي تسرفايف، دليل على ان البريتوانز دي حاجه خطيره. ده ينفع اسميه كرونيك بريتوانز؟ طبعا طبعا، ما ده كرونيك بريتوانز. فهمناها يا جماعه؟ برضه من المواضيع اللي انا مش هشطبها ولكن هلخصها، موضوع الدرس اللي فات وانا بملي يبقى كده انا ايه اللي هو عايز يقرا من الكتاب يقرا، ما يجيش يقول بقى كتير ومش قادر المه ارجع. فانا بلخص لك هذه المواضيع. موضوع اسمه اكيوت ميزنتريك ليمف ادينايتس. اكيوت ميزنتريك ليمف ادينايتس بين قوسين هسميها ابدومينال تونسلز. اتيولوجي upper respiratory tract infection in children with swallowing of infected sputum. Clinical picture in children. اثنين acute abdomen plus fever. ثلاثة shifting tenderness. يعني ايه shifting tenderness؟ يعني هاجي هنا الاقي هنا الماكسيموم تندرنس وليه على الرايت ليه مش الليفت؟ من اللي هيوصل من الليمف نودز هم اللي موجودين اون ذا رايت سايد. ليه؟ لان اللي بيبلع السبيوتم السبيوتم هيستجنيت عند الاليوسيكال فالف. يبقى شيفتنج تندرنس اللي هي بين قوسين ديفرنشال دايجنوزيس فروم اكيوت ابندسايتس. بمعنى الواد سخن وعمال مقريف، امه تقول لك ده مقريف، زنه كده حطيت ايدك لقيت هنا بين خلاص زقيت الواد بين راح مبقاش في تندرز لقيته هنا. ده حصل شيفتنج، يعني الليمف نودز اللي قاعده جوه الميزنتريك اتزحلقت شويه جت على الميد لاين. دي كلمه شيفتنج تندرنس. يبقى انا اتذكر بقى حاجه اسمها ايه؟ لوكالايزد تندرنس، وحاجه اسمها ايه؟ ريموت تندرنس، وحاجه اسمها ايه؟ كروزد تندرنس، وبعديها موضوع اللي هو اكيوت ميزنتريك ليمفودرايتس قلنا عليها شيفتنج تندرنس. تريتمنت تريتمنت. ايه هو جنرال ابل ديسكتومي؟ ده انا لسه قايل ده احنا لسه حتى ما جبناش بالرغم ان الابندكس رير في الكبار وفي الصغيرين خطر جدا عند الصغيرين خطر جدا عند الكبار. واحد جاي بلوكالايز تندنس هنا وريبان تندنس بقى يعني هنعمل كده ودخل على كده اكسكلوجن اوف اكيوت ابندسايتس. وده مين ده؟ عيل صغير ده عمال يزن عمال على بطال. وانا وريتكم قبل كده الساين في العيال الصغيره مش هقدر اقول له بابا ده بيوجعك. ده كنت بعمل ازاي؟ بمسك ايد الواد عشان احس ان هو بيحاول يبعد ايده عن الحته اللي بتوجعه. So if you are in doubt للمره المليون عيل صغير ان ده اكيد ابندسايتس افتح شيل الابندكس. You cannot exclude. يبقى عندي انا acute appendicitis, meckel's diverticulitis, mesenteric lymphadenitis, regional ileitis. استحاله افرقهم من بعض كلينيكال. استحاله. افتح شيل ازاي؟ ايه؟ عارف بقى اقول لكم ايه بقى؟ حاجه براكتيكال ودي حصلت لي من زمان. مش كده بقول لك دايما الزمن او الخبره الحاجه الوحيده اللي مش علمها لك. علمك علم اه لكن الخبره لا تعرف عنها اكتر من ابوك ما يقدرش يعلمك الخبره بيحاول ان هو يتجنبك المشاكل لكن انت برضه لازم تخش في الاكسبيرينس بنفسك. اديكم مثلا مره حاله جت اتذكر كويس قوي الولد ده ورحت انا مشخصه ميزنتريك ليمفاتايتس. ده عنده كان تونسيلايتس جامده جدا والام بتحرص فرج بالظبط وكان ودنه بتوجعه وراح لدكتور الانف واذن وقال له ده انت ما عندكش حاجه في ودانك. زي ما ساعات قوي يبقى ريفيرت في ايه؟ الفاركس جروسوفالجيا. وجت اي دايجنوزد الحاله وبعدين شفت تندرنس اه موجوده دي ميزنتريك لينفادرايتس وقوه انها ميزنتريك لينفادرايتس. اخذ الانتيبيوتيك وعدت. خلاص؟ لا اتذكر غير بعد فتره على طريق واحد او حكيمه كانت تقول لك عارف الواد اللي جالك السنه اللي فاتت ده عملوا ازاي ده في الدمرداش وكانت كومبليكيتد. طبعا مش ممكن يكون وقت ما شفته كان في زي ده. مستحيل. من بعد سنه او سنتين مش ممكن. لكن انا طلعت الدرس اللي هو ايه؟ ايه؟ الحاله دي كانت مزتك براس. مظبوط. واخذت علاج واستجابت بالعلاج. لان كانت هيستوري كلها بتوصل انها مزيتك ليمفاتايتس. لما جاله انذر اتاك نفس الجمال طلعت الروشته لسه تروح تدفع كشوه و و و نفس الانتي بيوتك نفس الروشته اللي فاتت طلعتها. بوسيبلي الله اعلم لكن بوسيبلي ده اللي كان واضح ان كان ده اتاك ثانيه اتاك من اكيوت ابندسايتس. وعرضه اكثر ابندسايتس لان المزيتك ليمفاتايتس ديت هتهيل حتى بالفايبرس تيشو هتعمل شويه اديجي في هذه المنطقه. وكثير من الجراحين خلوا بالكم بالمناسبه دي كثير من الجراحين لما يفتح ابدومن يشيل زي ده. انا مش بالمناسبه دي بس في ناس كده تفتح ابدومن تشيل بس المراره وراها معاها الزي دي. يقول لك انا فتحت الابدومن ذا كومنست كوز اوف اكيوت ابدومن الادهيجن كريتد باي اللابارودومي قد يؤدي الى الابدومن. فاذا انا هنا من القصه اللي حكيتها دي بقول لك ابدومن ليه ابدومن ناتشو مفيش ساين 100% يكسكود ابندسايتس خصوصا في طفل صغير. بعدين ممكن يجي له انذر اتاك. يبقى انت لما تيجي انذر اتاك وانت شايل ازاي ده تاكدت ان هي ميزيتيك ليمفاتايتس. هل الميزيتيك ليمفاتايتس ممكن تيجي كذا اتاك؟ اي حد مننا يروح البيت يقعد على السرير يحط ايده على الجوانب الريجيا هيلاقي هنا في كلاكيع. انجوينال ليمفاتايتس. لان كلنا مشينا حافيين كلنا اتعورنا كلنا اتجرحنا كلنا محبوس ظوافرنا عورنا نفسنا فعندنا حاجه اسمها نان سبيسيفيك ليمفاتايتس. زي كتير قوي لو تقعد تحس كده هتطلع الانفلونزا من سنانك من زورك من فروه راسك. وش مين ده لما الانفلونزا اللي هي ما بتتحسش تكبر يبقى حصل هايبرتنشيا لما اديت انتبيوتك وعالجتها راح الانفلاميشن بس الهايبرفليجيا از ايريفرسبل فيفضل باستمرار. فلما جاله الميزنتريك ليفيبرايتس حصل عليه بتوع الهايبرفليجيا بالاضرار ان يجي لها انذر انذر انذر اتاك. ليه؟ وناس مدرسة باشا كده؟ لا ما بحبهاش. حسب اللي علموني انا اللي علموني كلهم قالوا لي كده الجراح كالحرامي الشاطر يسرق ويجري. كان في جملة كده رحمه الله استاذي كان عنده كده فلسفة فهي رجل فيلسوف كبير يقول لك ايه؟ يقول لك we treat patient and not treat disease. اذا دخل عندك كوليستيك خش شيل امشي خلاص تقعد بقى تعك ووسع الجرح شويه هات الزايده وطلع الزايده ممكن هي تعك وده ما يعكش. وبعدين انا طب انت لقيت ان عنده هايبرسيوليا بالمرض هنقعد نتفلي العيان بقى. اذا واحد وضع عربيه الاجونس قال له ايه يلا اعمل لي كشف وصلح كل حاجه. فدي مدرسه انا اتعلمتها. وفي بقى علمين يقول لك ايه؟ مع الابندسك بس ديت قديمه 10% possibility of infection. طب ليه علينا infection؟ possibility of infection. ليه قديمه ديت قبل الانتيبيوتيك المهوله اللي موجوده دلوقتي؟ دخل خلاص ما قل ولا وجري خلاص. مش بقول ناس غلطانين لا بس دي مدرسه دي مدرسه وده صح ده صح. قد في انظر اتاك. طب يا ترى انظر اتاك ده ميزيتيريك فلايتس هيقعد بقى كل شويه ان وحكيت لك القصه ممكن الام تاخد علاج من نفسها. لكن بتيجي بقى وانا شايل الزايده خلاص براح دماغي تاخد انتي بايوتك. لكن نيفر تراي الميزيتيريك فلايتس لان اتشال انا ممكن اروح معور وانا اون ذا سبلاي ممكن اعمل له ثرومبوزس وانا شغال يكون هو سبلاينج سيجمنت اوف ذا ايريام يضيع لي الدنيا. نعم الميزنتري الرزال بيتحرك فانت كان هنا في وجع بتحرك فبعد لقيته هنا ناحيه الميد لاين خلاص. نكست وسلام ده برضه فدي في حاجه ثانيه لو جاي سؤال على بيني ذا رايت سايد اوف ذا ابدومن فبدل ما تكتب اكيد ميزنتري بطاطس نقطه تكتب تحتيها سطرين ثلاث اسطر اربع اسطر. كل ما يكون كل حاجه بتكتبها بشرحها اخد نمره احسن في الراتب. تيبس ميزنتريكا تيبس كلمه لاتين معناها wasting disease. Etiology. Primary. Mesenteric. Primary TB. Mesenteric. Lymphadenitis. Due to ileocecal TB. Clinical picture 1 diarrhea. اثنين tender abdomen. Complication secondary TB أو TB peritonitis أو adhesive acute in the spinal obstruction. Investigation زي TB هو sedimentation rate, CBC, tuberculin, chest X-ray وحاجة specific ليها plain X-ray abdomen. If calcified عليها radio opaque shadow. Radio opaque shadow. وممكن كمان يعني عشان اليورولوجي اقول لك ايه differential diagnosis of urological stones. يعني سواء stone kidney او سواء stone ureter. differential diagnosis of urological stones. of UT stones. وهنشوف اشعاعات. هنشوف اشعاعات. الكالسيفايد مسنتريك ليمف نود. treatment نفس القصة conservative dietetic hygienic therapeutic indication of surgery في حالات adhesive intestinal obstruction موضوع برضو تاني المواضيع اللي مش هشطبها لكن هلخصها في كلمتين mesenteric cyst mesenteric cyst etiology congenital clinical picture young age واحد اثنين mass sorry abdominal mass او mass اقول abdominal اثنين mass mobile across the root of mesentery ايه هو root of the mesentery هذه الماسة اهي root of the mesentery من هنا لهنا. From the left side opposite a transverse process of L2 من قوسين correspond للديودينو جيجنال flexion L2 عند ديو جيجا فلكشن وهنا ده عند سيكرو إلياك جوينت أوبوزيت L5 يعني هذه L5 وهي سكرم ودي الإلياك سكرو إلياك عند L5 اللي هي كورسبوند للإليو سيكال جونكشن يبقى الموفمنت هتبقى كده وكده لما تكون انت معاك حبل أول طرف ومعايا أنا الحبل من الطرف الآخر وعاملين عضة في النص هتتحرك كده بطنك كده across but not around صح click a picture of neurofibroma neurofibroma اخدناها ولا اخدناها وشطبناها ولا اشطبناها ولا اخدناها ونسيناها ولا يا عم بدل ما تقعد تفكر في اخدناها ولا ما اخدناهاش في اي صفحه فكر is a swelling along the course of the nerve moves across but not along جايب لك انا كالكوعي الله شوف الكالكوعي دي This is swelling along the course of a vein moves across but not along يبقى سموه في البايس Nerve along the course of the nerve moves across but not along. Tender, awesome, but tender, but not painful. ايه اللي خليها painful؟ painful لو دخلت واكلت النرف والاكسس يبقى بيوصل كوم. الريزم يا بي ما رجعناهوش بقى لنا فتره. It is a swelling along the course of the artery, moves across but not along, less smooth, expansive pulsation. والترايد اللي قلنا عليها السريل والبروي والاكسبانسايد بوزيشن هو كده هو كده. دي برضو ابدومينال سوالينج كويس موفز اكروس الروت اوف بيس اللي هو ايه من عند الشمال الى اليمين ديوجينال لغايه اليوسيك. السوالينج ده شوينج Transmitted pulsation. احنا فعلا اخدناها differential dose of abdominal aneurysm بين قوسين differential diagnosis abdominal aneurysm. والفرق بينهم ايه؟ ال H نمرة 2 ال elbow knee position. هيختفي البوزيشن. ايه الوني بوزيشن؟ يبقى انت بعدتها عن مين؟ عن الاورت. اخر حاجه هم بيركشن. بالبيركشن في ترايات. ايه هو ترايات؟ الكولون صح؟ الكولوم يبقى هنا surrounded by resonance وهنا مين؟ الإليام. يبقى ده كل ده resonance وده resonance من الجاز وده ضل. يبقى surrounded by resonance crossed by resonance and the swelling is done. نزلني وزاد الكولون حواليه والسمول انتستين قدامه فهنلاقي ريزونانس وهنلاقي دالنس. ريزونانس حواليه كروسنج ات وهو في حد ذاته ضل. تريتمنت او انفستيجيشن سي تي سكان الترا ساوند وسي تي سكان الترا ساوند وسي تي سكان. ده بنبدا بالالترا ساوند عشان رخيص نون انفيزيف ورخيص. بعد تريتمنت اكسجين. ادي الميزنتريك سيست. نعم. سوالي ماس واضح طبعا سوسه. نعم هتبلى تاني هتبلى تاني. ليه هتبلى تاني؟ لانها هي انتروجينس سيست لانها اصلا كانت جزء من الانتستين ما دخلناش في التفاصيلها لكن هو انتستين وليها سكريشن. عشان لو ده كونجنتال. نعم. سوري. لو سبتها يعني ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ هتنكريز ان سايز كمان كام سنه قد تؤدي الى سب اكيوت انتستينال اوبستراكشن. مش خطر. ريلي انفكشن بس هي نفسها مش خطر عشان الناس مش تبغض خلصك منها بس احنا لخصناها هي مش خطر ولكن افكت الافكت اللايف يعني انسان كل ما يبقى حاسب انتفاخات وبغص لما راجل في ناس بتيجي تقول لك انا عندي قولون عصبي بتضايقني وتعبني فما بالك بقى لما تسيب انت كلكيه قد كده بتكبر مع الوقت وبتضغط على القولون وبتضغط على السمون انتستر تعمل له مشاكل. الموضوع اللي بعديه خلاص مفيش تمرينات بقى خلاص. الموضوع اللي بعديه موضوع هنبدا جزء منه النهارده ونكمله المره الجايه. موضوع اسمه انتستينال دايفرتيكولار. انتستينال دايفرتيكولار. والانتستينال دايفرتيكولار نوعين. نوع كونجينيتال ونوع اكوايرد. يبقى الانتستينال طيب verb pick from نوعين نوع congenital ونوع acquired. الكونجينيتال يمتاز by forming of the three wall of the intestine. يعني ايه؟ يعني يعني لو انا عندي diverticulum duodenal ileum diverticulum وادي الجدار اهو بتاع هذا اللون الاقيه مكون من سيروزا ومكون ماسكلوزا ومكون من ميكوزا. المثل المشهور اللي هناخده الميكلز وهو درس النهارده. ده من اشهر الاورال والريتن. اما الاكويرد فهو فورم اوف ميكوزا الون واشهر موضوع هناخده جيوب قولونيه او الدايفرتيكولوزيس كوراي وهنعرف ان هو عباره عن هيرنيشن اوف ذا ميكوزا الون. ادي الفرق بين ده وده. فرق الكونجيت وبين الاكوايرد ان واحد مكون من 3 لايرز اوف ذا جات الثاني من الميكوزا الون وده اللي هيبقى معانا في تفاصيل الموضوع. اللايرز هو ميكوزا ماسكيلوزا وسيلوزا. الموضوع اللي هناخده النهارده وهو ميكلز دايفرتيكولوم. ده يعني موضوع في منتهى الاهميه بالرغم من ندرته. ميكلز دايفرتيكولوم مشهور قوي بالرول اوف 2% of people 2% only complicate لين في المية من لين في المية. مكون من 2 ectopic mucosa ساعات بنلاقي gastric mucosa ساعات بنلاقي pancreatic mucosa. يعني هل في other site of peptic ulcer غير المشهورين stomach وجيودنم؟ ولكن ممكن يحصل في حالات ايه؟ انا لما قلت في حالات ميكلز ولا قلت في الميكلز ولا ما تفرقش؟ اكبر غلطه للطالب دي من الغلطات المشهوره عند الطلبه اللي هو يقول لك اللي هو يقول لك ايه ميكلز دايفرتيكولوم اذر سايتس اوف بيبتيك انسر هو الميكلز دايفرتيكولوم. غلط. لان انا وانا اخدت كروس سيكشن عند الميكل اهو ادي الاليوم وادي الميكل ويحتوي ساعات بيحتوي على جاستريك ميكوزا هيطلع اتش سي ال ينزل الاتش سي ال يعمل ألسر في الإليوم وليس في الميكلز. فهو مع عدم تركيز افتكرت ان اذر سايت اوف بيبتيك ألسر هو الميكل. لا في موضوع الميكل اوبوزيت ذا ميكل ولكن جو نوت انسايد ذا ميكل. 2 inches in length على بعد 2 feet من الإليوسيكال جونكشن. يس ميكل ساعات ساعات في 20% 2 في 10% بيبقى عندها جاستريك انفيكشن اكتوبيك بتنزل اتش سي ال يعمل بيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر يحصل فين؟ يحصل في الإليوم. بنزل انا اتش سي ال على الارض حرقت الارض مش الي اللي اتحرقت. تمام؟ باثولوجي بيقول لنا ان الميكلز موجوده عند الانتي ميزنتريك بوردر. يعني لما اجي اخد انا كات سيكشن الاقي الميكل اهي وادي الاليوم اهو ولسه عارفين قلنا ده مكون من الميكوزا ماسل لاير سيروزا وادي هنا السيروزا اهي مكمله مع الميزنتري اهي. وبيجي لها البلاد سبلاي من هذا الميزنتري. It is present in the empty mesenteric wall. ولها a blood supply. They have own blood supply. A complication of Meckel's. بينها هنا هرير قوي 2%. 2% بس. ليه 2%؟ فانت شايفها عاملة ايه؟ شايفها البيز؟ وايت بيز. وايت بيز. واي شيء في درينج كويس ما حصلش معاه كومبليكيشن. مش كده كومبليكيشن رير وقالوا 2%. الكومنست كومبليكيشن. كومنست كومبليكيشن. هي بيبتيك ألسر. ويحصل البيبتيك ألسر فين؟ عند الإليوم. والبيبتيك ألسر ديت ألسر قرح يبقى فيه بلاد. ويا جماعة لما أقول أنا في بليدنج لازم البليدنج دوت يبقى شوك. يعني أنا باجي أبص ألاقي كده كده من الوقت الآخر ألاقي فيه دم. ناس اللي بتكح ومدخنية وجوزة وكل شوية كح أجيب دم. ما ده بليدنج because of the pharyngitis, because of the laryngitis after respiratory infection. بليدنج بسيط. البليدنج بسيط ده مش لا يعمل شوك ولا يعمل أنيميا حتى. لكن هيبان على إنه bleeding بالريكتم وممكن يكون up to millina in children. ليه يعني مش هتحصل في الكبار؟ الموضوع congenital. ولو لو افترضنا ان في ectopic gastric mucosa يبقى هتظهر في early life. ما ectopic ده مش acquired ده congenital. يعني انا هفترض طفل اتولد عنده ميكلز وهفترض ان هذا الميكلز في 20% كان عنده اكتوبيك جاستيك ميكوزا يبقى لازم برستيشن فيري ايرلي ودي هتخلي الام وهي بتغير للواد تلاحظ ان فيه براز مختلط دم يا اما دم احمر يا اما ماله براز غامق كده يا ده ساد. And this is the commonest presentation in children. اقتنعت بيها ولا لا؟ لو محدش قالها لك ومفتهاش مني عمرك ما تفهم. The commonest presentation of Meckel's in children bleeding for rectum. دي كلها اجابات مشهوره بس لو فكرت فيها يا صح 100% وغير كده ما ينفعش. لو انا عندي Meckel's ما تجيش دلوقتي واحد سنه 40 سنه 30 سنه وعنده بليدنج في الرئه. كنت فين وامك كانت فين لما شافت البراز دي؟ حتى لو هي اميه وجاهله هتشوف البرازه هي بتغير لها. This is a common presentation. الباقي ده هبل. الواحد عنده دايفرتيكولايتس كولاي دي كي بريزنت سوري دايفرتيكولايتس ميكرز دايفرتيكولايتس لايك اكيوت ابندسايتس ده رير جدا وايد بيس. ممكن بيشن يبريزنت بقى مهورين برضو يعني امه ما لاحظتهوش وكبر بقى عنده زي بيبتيك ألسر. وهذا البيبتيك ألسر هيبقى دايما بين اراوند امريكاس ده ميد جات والميد عصر الميد جات هو اراوند امريكاس. مش هيجيلك بقى بين هنا بقى ويقول لك عندي هايبر اسيدتي وحرقان مش هيجي كده بس دايما هيجي بقى ديسبيبسيا بايوبيك بين نادرا هيجيب انتستينال اوبستراكشن. زي ايه؟ ممكن هذا الميكلز دايفرتيكولم اهي because of chronic inflammation عملت some sort of obstruction partial obstruction الانتستين اعتقدت ان ديت كونتنت. ربنا خلق الانتستين عشان تعمل ابزوربشن وبريستالسيس تبني باقي زي عصرت كده الايه القصب تاخد الجوز تستفيد منه الباقي ارميه هتفضل تزق تزق لغايه ما نفسها يخش اس انت ساسيبش واحد. ميكلز ممكن يبقى ليها كونكشن مع الامبيليكس ويحصل لها ايه؟ فورس. ده ممكن انذر برزنتيشن اوف ميكلز لكن انا مش هكتب غير مين؟ يبقى الاكيوت ميكلز دايفرتيكولايتس ده رير الكرونيك ميكلز دايفرتيكولايتس دي رير الانتستاين اوبستراكشن رير. انفستيجيشن ما انتوا طلبوا طالب تعرض تعليم الانجليزي تعليم كده فيتيولوجي باثولوجي انفكشن ديسيشن كومبليكيشن تريتمنت غير كده ما فهمش. لكن انا باجي ابص واقول لك انفستيجيشن وتبقى مقتنع بكلمه انفستيجيشن وتفهم حاجه خالص في الدرس بقى. هو انا بشخص ان في حاجه اسمها ميكانيزم زي ده كويس؟ يعني عايز تقنعني ان هو جايب لك واحد صغير سنه كام شهر او سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه الى اخره تمام؟ تقول لك يا دكتور براس معه جامد. هتشخص انت ميكلز ده ميكلز نفسه مشخصه. خليك تركز. ام جابتك الواد ابن البوابه عندك جاي جاي يا دكتور الواد البراس بتاعه جامد. اول حاجه تقول له ايه؟ حال البراس. طلع فيه دم. طلع فيه دم. هتقول ايه؟ جايز له سنتريا. باي حاجه بقى الحاجات البسيطه دي. طب يا دكتور ده من فين؟ ده احنا البيت نظيف، ده اكل مش عارف ايه، ده يا ست التبانه ميه اي حاجه. هتدي علاج ان اسمها انتيسيبتيك او انتيسيبتال دراج، صح ولا غلط؟ ما خفتش. يا دكتور ده لسه في دم في البراز. ومفيش يا سيدي انتميما هيستوريتيك. طب ايه سبب الدم؟ دخلنا بقى هنا مش اي انفستيجيت ميكلز، اي انفستيجيت بليدنج في الريكتم اوف انون اتيولوجي. طب قول لي حاجه يعني ايه انفستيجيت؟ بس ده عيل صغير، اعمل لي بيريام انيما. ما جابتش حاجه، قلت طب اعمل لي بيريام مين من فوق؟ انا هجيب الجي اي تي من تحت ومن فوق. اعمل لي بيريام مين فولو ثرو. خد البيريام مين ده تتبعه الى نهايته عند كول. مفيش حاجه. ليه يا بيه مفيش حاجه؟ يا سلام ما بتاع كده في وسط 8 متر هتبان لك يعني؟ ده كله فوق بعضه. علبه سردين فوق بعضه مش ممكن تشوفها. مش عارف اوصل لبتاع حاجه. قول له طيب بص بقى احنا هنعمل حاجه اسمها مسح زرمي عشان نعرف مكان البليدنج. هنعمل تاج بار بي سيز، هنعمل تكنيشيان ماده مشعه حطها مع ار بي سيز واحقنها مطرح ما هتلاقي تجمع اشعاعي ده مكان البليدنج. فهمت بقول ايه؟ I'm not investigating ميكلز. ويوم ما يقول لك ده هنا في بؤر التجمع من الايزوتوب اقول يبقى انا هنا بريد سورس اوف بليدنج فور اكسبلوريشن وليس في ميكلز دايفرتيكول. لكن انا شكيت هنا بقى، انا شكيت هنا بقى ان في اكتوب كونجيتال اكتوبيك كاستيك ليكوز. فهمتوا؟ من غير ما تفهم في الاورال ده يلعب بيك. Patient presenting by a pain in the right iliac fossa. شخصته على انه اكريت ابندس فتح وما لقيتش. اللي ابندس انفليم شلتها هشيلها هشيلها ودام فتحت عليها. اسحب التالي من الاليا شوف لما تقف قدام جراحة الايه على طول شغال الشغلانة دي. لقيت الميكلز. الميكلز هشيلها. هشيلها تشيلها ازاي؟ هو انت مش جراح عشان اسالك هتشيلها ازاي؟ بس هو انا عارف هقول لك ليه هو سالك هذا السؤال. انت هتيجي تشيلها بالمنظر الاتي. بمعنى من لغلخها من الروت بتاعها تشيلها من الاليوم. ودايما عندنا احنا العاده لما نيجي نشيل من الانتستين اقفل بالعرض. لو فتحت بالطول تقفل بالعرض. ولا احتياج الانفستين. يعني لو انت جيت قفلت كده وقفلت كده يبقى انت ضيقت عملت ستريتشر. فاحنا هنقفلها بالعرض. ليه سالني السؤال ده؟ لان احنا هناخد الابندكسكتومي بالتفصيل وهنعرف ان لو ده السيكم فالابندكس اهي واحنا بنشيل بنشيل من هنا اهي والجزء اللي الستامب اللي فاضل بدفنه جوه السيكم. الجزء الفاضل من الابندكس بدفنه جوه السيكم. فيقول لك طب ليه بتشيلها من لغلخها؟ ما تشيلهاش زي الابندكس. ليه تفتح في الانتستين وترجع تخيط في الانتستين؟ دي انستوموز دي عمليه كبيره. طب ما تشيلها زي الابندكس. يقول ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ Because the appendix is a narrow organ. One of ways. And is buried in a capacious زي السيكم. ولكن الميكلز هو وايد بيز ان ناو انتستد فانت لو عملت ودفنته يبقى انت عملت لها بارشل استراكشر وده ايبكس اوف انتسيبشن. نمره اثنين ما سيبش حته من النيكلز قد يكون فيها اكتوبيك جاستريك او بركاتيك ميكوز. هيجي بقى السؤال الاخير. طيب سايلنت ميكلز تعمل لها ايه؟ بمعنى ادق انت فاتح السايلنت ميكلز. طبعا هو اسمه عندي ميكلز مش هعرفك عندي ميكلز. لكن انت شغال عمليه وانت فاتح الباب الله ده ميكلز اهي شفتها تعمل لها ايه؟ هنا كونتروفيرشال. يعني ايه كونتروفيرشال؟ يعني اختلف شويه الاراء. الاثنين صح ولكن في راي يقول لك ايه؟ سيبها في حالها. دي ريلي جدا كومبليكيت. في راي تاني يقول لك ايه؟ If the patient is young, surgeon is competent. شيل. يبقى اختلف ايه؟ الاراء. زي ما بقول لك اهو نفس فكره اللي فتح البطن وشال ازاي ده روتيني. في ناس تقول لك لا فاختلفت الاراء. يبقى لما حد يسالك قول له كونتروفيرشال. يانج ايج انت فاتحه عشان حاجه معينه، فاتحه عشان اي حاجه. يانج ايج وبيشنت كومبيتنت تشيلها، اذروايز لا. وممكن تلاقي ناس كتير كتير جدا يقول لك يا ابني ما تسيبها في حالها تشيلها ليه؟ ما هي قرار كومبليكيت فخليك انت مع رايي شويه سيبها في حالها. أو السيرجن كومبيتنت. مثلا دكتور عمر برازول مع الناس دي لو انا سسبكت انها بتمسك الزر اديله عمر برازول وخلاص. على ايه؟ ازاي مش بس بص انا لا اطوعك. كيف اسسبكت؟ لا اطوعك حسن. انت يا مصطفى لو جاي فض على 100 استاذ جي اي تي بطن على جراحه وقال لك انا عندي وجع هنا هيشخص كله مش شخص ميكلز. عمرها ما حصلت ولا هتحصل واحد يكتب كده في ورقه التشخيص ميكلز. Don't be the first. Don't be the first ولا جيل ولا جيل ولا جيل ولا جيل هيفضل يقول هذا الكلام. بس لو سايلنت بقى بتسكت هتشك. لقيتها طبعا شك. برضه ما تجيش انت نايف صغير ولسه ما اشتغلش على استموز وشيلها عشان لازم ترتبط الكلمتين دول مع بعض. عيان صغير في السن وجراح كومبتنت. لكن لو لقيتها انفلاميشن هتشيلها. قبل ما اخلص عايز اتخيل معاكم ديالوج. انا جايب لك جار ميكلز. ايه ده يا ابني؟ ده ميكلز دايفرتيكولم. لو قلت عليها ميكلز دايفرتيكولم يا بيه ذيس از دايفرتيكولم اوف وايت بيز ما طلع عن سمول انتستين موجودة عند الانتي ميزنتيري بوردر. هايل يا ابني. وات از ميكلز؟ صح. مش هيقول لك ايه؟ هتقول له ده كونجينيتال انومالي ان ذا فورم اوف بيرزيستنس اوف فيتيلو انتستانال داكت. ده سؤال بعديه ايه؟ وات از فيتيلو انتستانال داكت؟ عشان كده هنا هنخش على الامبريولوجي ونقول ان في البدايه كان عباره عن فيتال ديسك. فيتال ديسك انقسم هذا الفيتال ديسك الى تو تابينس. اليوك ساك و البريميتيف كات وبينهم الفيتال لاين داكت او الفيتيلو انتستاينال داكت. بعد كده عن الفورس الى السيرنس ويك اختفى الفيتيلو انتستانال داكت وتحول الى الامبيكال كورد اللي وصل بين البلاسينتا وبين البريميتيف جات او الميكال سطر. كترت عن سطر يبقى ده هنا فيتال ديسك تو كافيتس كونكتد باي فيتيلو انتستانال داكت البريميتيف جات اند يوكسك عند الفورس او السيفن سويك ان ذا برايم لايف الميتال لاين داكت از ريبريس باي ذا ليفر كول واختفى خلاص. بيرسيستنس اوف ذيس عمل لي مين؟ النيكلز دايفرتيكل. يبقى السؤال الاخير ايه بقى؟ قبل ما يخش على النيكلز زي ما شرحناها هل في اذر انوماليز اوف بيتيلو انتستانال داكت؟ يبقى انت قلت persistence of eternal external duct. ما هو الاثنين الاستنبط ده؟ جاوبته. طب في other anomalies ولا لا؟ سهله جدا. ادي فضل الفيتيلاين داكت عمل لي في كالفيست وفي كلام الشارت ستولز الجودنا لما يفتح بسميها في كالفيست. كلمه في كالفيستولا رمز لاي انتستاينال مع انتستاينال. ما قلتش ايه؟ ما قلتش ستومك. ستومك ملوش دعوه ايه انتستاينال لومن ويز ذا سكين. ادي واحد. في احتمال تاني ان يختفي من عند الانتستين ويسيب لك هنا ويسيبها لك ناحيه الامبريكس ويسميها ساينس. والولد يقعد يحزى يحزى ويعيط وبتاع لغايه ما ده يتقلب لك لبره زي الشراب احمر من بره كده. اطلق عليه بالخطا راسبري تشومر ستروبري تشومر امبليكال ادينوما وليس كارسينوما. بتاع طالع كده حمراء طريه عامله زي الادينوما وهي ليست ادينوما خالص. از فيستولا از ساينس. ممكن يتقفل من فوق ويتقفل من تحت ويسيب لك هنا سيست. بقت هنا سيست اهي فسموها الفيتيلاين سيست. ممكن يختفي من فوق ويسيبها لك من تحت وهنسميها ميكلز. ممكن ميكلز نفسها تبقى كونكتد مع مين؟ مع الامبليكس. وان اوف ذا فاكتورز ريسبونسبل فور ذا فولفوس يبقى هنا استعدينا للسؤال ما خدناش ميكلز بس عرفنا ان هي الفيتيلاين وايه اضل علامه الفيتيلاين. ورينا كده احنا دلوقتي شطبنا كل الشابتر اللي فات ولخصناه وبعد كده دخلت لك على موضوع كل ده تلخص خلاص. يعني انا كده لخصت من بعد الابندكس صح؟ من بعد الابندكس من اول صفحه 190 لغايه 206 16 صفحه استغنينا عنهم ولخصناهم في حاجه بسيطه جدا. ما شطبناش لخصناها بما يرضي الله يعني ونجاوب لاي ممتحن. دخلت على الانتستين لسه ده ما قلتش ده الدرس اللي جاي. ها؟ نعم؟ اسلوبها. ايوه. رقم اربعه اللي هو صفحه 214 اتكلمنا على الفيتيلو انتستانال داك الامبريولوجي واذر انوماليز. بعد كده 215 فاسكولار انوماليز مشطوبه. وريني كده هنشوف فاسكولار مشطوبه الدوبليكيشن مشطوبه انتروجينوس سيست مشطوبه الهيرش بونز ديزيز. ده اللي هو الدرس اللي جاي. الدرس اللي جاي هنخش على الاكواير دايفرتيكولم وعلى الميجا كولوم. صفحه 222 معلش انا بتنطط كده في الصفحات شويه فمن زي لان بالنسبه للبكالوريوس مش مطالب بالحاجات دي كلها. فانا هبلخصها لما اجي اقول كلمه كده مثلا فورس نيوناتور كلمه او سطرين زي ما بنلخص. مواضيع اللي هي مش عايزه تلخص وعايزه تتركز قوي زي مثلا اللي ايه الميكرز درس النهارده. يبقى المره الجايه هنشرح الهيرشمان ديزيز او الكونجيتال ميجاكولو ونشرح الدايفرتيكلوزس كولاج. هنيجي بعد كده نلخص خلي بالكم هروح ملخص لكم الكرونز ديزيز والارث كولايتس. يعني المواضيع اللي هي يقول لك بطنه يقول لك راع هناخدها بس بطريقه ايه مختصره بشرط جات سؤال هجاوب اتسال اجاوب والمواضيع اللي عايزينها بالتفاصيل هنسيبها زي ما هي. نعم السبت الجاي هرجع هيرميا السبت الجاي هيرميا